خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يصف الله تبارك وتعالى مراحل نمو الإنسان، كيف أنه أول ما يخلق الإنسان يكون ضعيف، ثم بعد ذلك يكون في مرحلة القوة، ثم بعدها يأتي ضعف وشيبة، أي مرحلة الشيخوخة ومرحلة كبار السن. ونتخيل أنه من 1400 سنة يصف القرآن الكريم مرحلة كبار السن ومرحلة الشيخوخة، ولهذا نحن نقول أن هذا إعجاز اجتماعي في القرآن الكريم، أنه من 1400 سنة وصف هذه الحالة واهتم بكبار السن وأسس بعض القيم مثل بر الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. متى؟ عندما يبلغ أحدهما الكبر أو كلاهما. إذن الكبر أي كبر السن، هناك رعاية خاصة لكبير السن واهتمام خاص لكبير السن. هذا الموضوع الذي نتحدث فيه وهو بالنسبة لنا ولكم أمر طبيعي، هو يعتبر إعجاز اجتماعي في القرآن الكريم، لأنه من 1400 سنة من يتكلم عن كبار السن ومن يهتم في كبار السن؟ من؟ فعندما يأتي القرآن ويعطي هذا الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي إلى هذه الشريحة من المجتمع، لا شك أن هذه لفتة فيها إعجاز اجتماعي عظيم جدا. ولذلك زكريا ماذا قال؟ ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقي. إذن هو وصف لكبار السن. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشرع وتهتم في كبار السن عام 1945 ميلادية، وفي بريطانيا تم الاهتمام بكبار السن عام 1956 ميلادية. يعني احنا قاعدين نتكلم عن 50 سنة ماضية، وفي على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية نتكلم على مستوى 60-70 سنة ماضية، وبينما القرآن الكريم والسنة النبوية من 1400 سنة تحدثت عن شريحة وفئة كبار السن والاهتمام بهم. من عظمة الإسلام أنه يشرع للإنسان كالقضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان يضل فيها ضلالا بعيدا، ومن هذه القضايا الإيمان بحتمية الموت وبأن الإنسان يبدأ في ضعف ثم تكتمل قوته، وأحيانا إذا كان الإنسان بغير هداية ربانية يغتر بالقوة والفتوة في الشباب وزهوة العمر ولا يستفيد بهذه الفترة يعني الصدر كاملة، فيدمر مستقبله في فترة الشيخوخة، لأن الإنسان الذي يخون حواسه في شبابه تبقى له في شيخوخته، والذي يفرط في هذه الحواس في شبابه يعني يفتقدها في حالة الشيخوخة. فقال رب العالمين الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يعني بيؤكد الإنسان أن هذه المنحنى الحياتي الذي نراه في كل شيء في الوجود حتمي على الإنسان، وعلى الإنسان العاقل أن يتعلم في شبابه أن الشباب لا يدوم وأن الصحة لا تدوم وأن الفتوة والقوة لا تدوم، وأن يعمل لفترة الشيخوخة. ولذلك يعني أكد القرآن الكريم على أن كل إنسان له أجل محدد سيفارق في هذه الحياة الدنيا، وهذا الأجل لا علاقة له بالشباب ولا الشيخوخة، بالضعف أو القوة، بالصحة أو المرض، لا علاقة له بذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات، أولها رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالأجل محدد سلفا، يعني لابد لكل إنسان أن يدرك إدراكا يقينيا أنه مقدر له لحظة يفارق فيها هذه الحياة، وعليه أن يعمل لهذه اللحظة منذ سن الإدراك. الغرب يحاول أن يعني يطيل الأجل، أو يقول أنه في إنساننا أن يعني نكتشف هرمونات تطيل من أجل الإنسان، هذا كلام غير صحيح. لأن الأجل محدد قبل أن يخرج الإنسان إلى هذه الحياة. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقدم الموت، يعجب المفسرون لماذا قدم الموت، يعني في ذكر الناس أن الحياة مقدمة على الموت، لماذا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ العلم الآن يقول أن الشفرة الوراثية المحمولة على الصبغيات اكتشف لكل صبغي لقائين طرفيين، واختار العلماء ما وظيفة هذان الغطاءان الطرفيين، فبدأوا في مراقبتهما حتى شاهد العلماء أن هذان الغطاءان الطرفيان يكون أطول ما يكون في لحظة الميلاد. كلما تقاسم الخلية للنمو أو للتكاثر يحصل طول الغطاءين الطرفيين حتى يصل طول ما تنفجر عنده الخلية، لدرجة أنهم سموا هذا the longevity meter، قياس الأجل. هذا قياس الأجل، قياس الأجل هذا يخلق والإنسان في بطن أمه قبل أن يخرج إلى هذه الحياة. لذلك قدم ربنا تبارك وتعالى خلق الموت على خلق الحياة، فقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت هو أحق الحقائق في هذا الوجود، وعلى الإنسان العاقل أن يدرك أن له أجلا محددا في علم الله سيغادر عنده هذه الحياة، فعليه أن يعمل لهذه المغادرة يعني منذ سن الإدراك حتى لا يفاجأ بالموت ولم يقدم يعني من الأعمال الصالحة ما يشفع له عند رب العالمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويسب فيه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن مهما كبر الإنسان في السن إلا أن هناك فيه بعض الصفات تبقى وكأنه بعمر الشباب، الحرص على العمر والحرص على المال. ولهذا لو تتبعنا كل المذاهب والأديان لرأينا أن كل المذاهب والمدارس الفكرية والثقافية تهتم بطول عمر الإنسان، ودائما تفكر كيف يخلد هذا الإنسان في الأرض. والإنسان يحب أن يكون ذكرا مذكورا، ويحب أن يكون ذكره مخلد. يعني على سبيل المثال، الحضارة الصينية منذ أكثر من 5000 سنة خرج فيهم مذهب وهو المذهب الطاوي. هذا المذهب ماذا يهدف؟ يهدف إلى كيف يعيش الإنسان عمر طويل. ولذلك اكتشفوا ومجال الصحة في الإنسان، وبدأوا يبتكرون يعني نظام العلاج الصيني مثلا، استخدام المساج في القدمين أو في الجسد أو في الرأس، الأبر الصينية، كل هذه الأمور. لماذا؟ ولذلك من ضمن أمورهم الصحية عند الصينيين أنهم يشربون الماء الحار، ويشربون أكثر من 5 مرات في اليوم، ودائما يحرصون على الخروج والمشي. يعني لو واحد فيكم راح زار الصين يشوف في الصباح في بكين ولا في غيرها الكل يخرج للرياضة الصباحية، يستنشقون الهواء، ينطلقون يعني تحت السماء، يريدون أن يعيشون مع الطبيعة. من أجل ماذا؟ طول العمر، كيف يطولون أعمارهم. ولذلك لما جاء الإسلام اهتم بهذا الموضوع، ومن ضمن اهتمامه رعاية كبار السن والاهتمام بمن بلغ سن الشيخوخة من خلال كثير من القيم، ومنها الاهتمام ومنها الرعاية ومنها بر الوالدين. الإنسان إذا لم يكن عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى ويقين بأنه حتما سيلاقي ربه يبتئس في حالة كبر السن. لأن طبعا الإنسان تضعف إمكاناته الحسية، تضعف إمكاناته المالية، تضعف إمكاناته الاجتماعية، أغلب أصدقائه يكونوا قد ماتوا أو كبروا في السن أو تركوا المكان. فإذا لم يشغل الإنسان نفسه بأعمال كبيرة في هذه الفترة يعني تصبح حياته يعني بائسة جدا. لذلك يعني يوصل الإسلام الكريم الإنسان أن يعتبر ما يمر به من ضعف ومن مرض ومن عجز في هذه المرحلة وسيلة وسائل تطهير الإنسان من الذنوب، رفع الدرجات، محو الخطايا، يعني زيادة قرب من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. يعني إذا طال العمر والعمل صالح هذه نعمة كبيرة، يعني لعل له خطايا يتوب عنها ويستغفر عنها، أو له أعمال حسنة يزيد فيها. يعني ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم خيرا مد لهم في العمر وألهمهم الشكر. يعني أن يبارك في العمر يعني وينتج الإنسان فيه. يقول: لا تمنوا الموت قبل هول المطلع فهو شديد، وإنما سعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله عز وجل الإنابة، يعني يكون كثير التوبة، كثير الاستغفار، كثير القرب من الله سبحانه وتعالى. الكبر السن يعني مرحلة نضج فكري، قد تكون مرحلة ضعف بدني وضعف حواس، ولكنه مرحلة نضج إنساني ونضج فكري. فكثير من القيم الإنسانية العليا لا يدركها الإنسان إلا في كبر السن، ولذلك يكون أحسن العطاء في هذه المرحلة، سواء كان هذا العطاء مكتوب أو معمول يعني في المجتمع. فإذا اقتنع الإنسان بحقيقة رسالته في هذه الحياة، إن كان من أهل العلم ينتج، وكبار العلماء أنتجوا في فترة كبر السن، وأحسن إنتاج لهم كان فترة كبر السن. إذا كان ليس قادرا على الكتابة مثلا أو ليس من أهل العلم، العمل الخيري في المجتمعات، يعني تنبيه الناس إلى قيمة الحرص على إرضاء الله سبحانه وتعالى، على الإيمان بالله، على التقرب إلى الله، على رعاية المجتمع، رعاية الأيتام، رعاية كبار السن. فالإنسان في سنه الكبيرة يستطيع أن يؤثر في الناس أكثر من الشباب. ولذلك إذا اقتنع الإنسان بأنه مخلوق مكرم، أن له رسالة، يؤدي هذه الرسالة في فترة كبر السن، سواء كان رسالة علمية أو رسالة إصلاحية دعوية في المجتمع، أفضل بكثير من مراحل الشباب. من ضمن اهتمام الإسلام بكبار السن أنه خصص لهم أوقاف. قرأنا في كثير من الكتب أن هناك وقف في مكناس، ومكناس مدينة في المغرب، هذا الوقف كان مخصص لكبار السن، يعطوا منه راتب شهري وكسوة الصيف وكسوة الشتاء من الملابس من أين؟ من الوقف، مخصص لكبار السن. وهناك وقف آخر في فلسطين كان كذلك للشيوخ وكبار السن، وخاصة الذين خدموا في المجتمع وبنوا هذه الأمة. ماذا يفعل هذا الوقف؟ عبارة عن أماكن خاصة لهم وأماكن تؤمن حياتهم ومعيشتهم. ماذا يريدون من طعام، من غذاء، من كساء؟ هناك أوقاف في فلسطين خاصة بكبار السن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فتوقير الكبير والاهتمام بكبار السن إعجاز تشريعي وإعجاز اجتماعي، ذكر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية منذ 1400 عام. هناك نزعة في العالم الغربي أن الطب يستطيع أن يكتشف من الهرمونات ما يمكن أن يطيل الأجال، إلى حد أن بعض المدعين منهم يقول إلى حد الخلود، يعني أن يخلد الإنسان ولا يموت. وهذا مناقض لسنن الحياة أولا، فنحن نرى كل شيء في الدنيا يموت، النجوم تموت، الحيوانات تموت، النبات يموت، الإنسان يموت. فمسألة الخلود لغير الله استحالة. ولذلك الغرب الآن بلا دين حقيقة، يعني فيقول العلماء في الغرب أنهم بإمكانهم أن يعطوا الإنسان قدر من الهرمونات تطيل في أجله، وتطيل في هذا الأجل إلى حد الخلود بلا موت. والقرآن يقول: كل نفس ذائقة الموت. ويقول لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. ويقول: ولكل أجل كتاب. فنحن كمسلمين لابد لنا أن نؤمن بأن قضية الأجل قضية لا علاقة لها بالصحة والمرض، لا علاقة لها بالشباب والشيخوخة، لا علاقة لها بالفتوة والضعف، إنما هو قرار إلهي يقضيه على كل إنسان وهو في غيب الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول يا أخي الكريم أن المسلم لابد أن يكون له منطلق خاص. يعني أخذ مؤتمر للشيخوخة في أبو ظبي منذ أسابيع قليلة، ووقف بعض المسلمين يتحدثون عن إطالة الأجل، ونقول أبدا، يعني إطالة الأجل استحالة. يعني يمكن أن يعبر عن هذا الأمر ب يعني تحسين الظروف المعيشية لكبير السن، يعني كل ما الطب أن الطب يقدمه أن يعين كبير السن في ضعفه أن يعيش عيشة مرتاحة، يعني بشيء من الدواء، بشيء من الغذاء، بشيء من تنظيم الحياة. لكن الأجل قرار إلهي لا دخل لأحد فيه على الإطلاق. وأذكر يعني جاءني أحد المراسلين بحديث مع جماعة من العلماء في الغرب يدعون أنهم اكتشفوا هرمونات تستطيع أن تطيل الأجل، وقلت له: هذا يعني كلام غير صحيح وغير دقيق، كل ما يستطيع الطب أن يقدمه أن يعين الإنسان أن يحيا حياة سهلة في شيخوخته، وأن يعينه على الضعف في حالة الشيخوخة. من كان يتخيل أن للشيخوخة إيجابيات ولعل بعضكم الآن يتساءل لماذا أنا أمسك هذه القمصان القطنية بيدي. أقول لكم قصة لها علاقة بكبار السن، وهذه القصة تتحدث عن ثلاثة من رجال الأعمال. هؤلاء التجار الثلاثة أرادوا أن يخدموا مجتمعهم من خلال دعم القيم الموجودة عندنا في إسلامنا وفي تراثنا وفي عقيدتنا، ومن ضمن هذه القيم قيمة كبار السن. كيف نهتم ببر الوالدين، وكيف نهتم بآبائنا وأمهاتنا، وخاصة إذا كانوا من كبار السن؟ ماذا فعلوا هؤلاء التجار الثلاثة؟ تعاقدوا مع مصمم للأزياء في فرنسا وعطوه بعض العبارات حتى يصمم ويكتب، وبعدها تعاقدوا مع مصنع في تركيا لصناعة القطنيات والمواد القمصانية هذه حقيقة الطيبة والمتميزة. ثم بعد ذلك بدأوا ينزلونها في الأسواق. يعني مثلا على سبيل المثال هنا مكتوب، وهذا المصمم قد كتب: أحن إلى قهوة أمي، وخلف القميص يعني صورة القهوة، فنجان القهوة بهذا الشكل. بينما نأخذ مثلا فكرة ثانية للاهتمام بالأم وكبار السن، هذه مثلا مكتوب: أمي طريق إلى الجنة، أمي الطريق إلى الجنة. بينما النموذج الثالث نعرضه، طبعا هناك في نماذج كثيرة من هذا، مكتوب: أدره أدره أدره، بس بطريقة تصميمية ذكية جميلة جدا بألوان جميلة. أدره أدره أدره أدره. طيب وبعدين مكتوب في الخلف: أمي. فهذه كلها أفكار حقيقة لدعم قيمنا الإسلامية والاجتماعية، وهذا حقيقة ما نتمناه على رجال الأعمال. يعني كفانا أن نستورد من الغرب، وكفانا أن نستهلك من الغرب، إلى متى نفكر بقيمنا بتراثنا؟ نحن قيمنا غني، يعني عندنا قيم غنية جدا، وخاصة نحن نتكلم الآن عن كبار السن. منتج مثل هذا أنا على يقين لو نزل في الأسواق، وهو الآن في بدايته إن شاء الله وفي طريقه، سينال يعني إقبال منقطع النظير. لماذا؟ لأنه يتكلم معي بلغتي، بثقافتي، بعقيدتي، بقيمي. وهذا ما نتمناه من كل رجال الأعمال، أنهم يستوردون من العالم الإسلامي ويصنعون في العالم الإسلامي ويبيعون هنا وننشر قيمنا. ولذلك لو عملت مثل هذه الابتكارات باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية وباللغة الصينية ونشرنا مثل هذه البضاعة، لا شك أن الإسلام سينشر قيمه إلى العالم كله من خلال الاهتمام بكبار السن. الإنسان المؤمن يدرك أن فترة الشيخوخة هي فترة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، إلا أن فترة ضعف بدني وضعف للقوة بصفة عامة، وقد تكون أيضا مصاحبة بضعف في الدخول المادية، ضعف في الصلات الاجتماعية. ولكن إذا وعى المسلم أن هذه الفترة يعني فترة تزكية للإنسان وتطهير للإنسان، يعني يقبل هذا الوضع بشيء من الرضا. والرضا في هذه الحالة من أعظم وسائل عون الإنسان على أن يحيا شيخوخته بشيء من السعادة. فرب العالمين يقول في الحديث القدسي: الشيب نور من نوري، وأنا أستحي أن أعذب نوري بناري، فيا ابن آدم استحي مني. يعني لا يجوز لكبير السن أن يأتي بمقيصة من المقائص أو بتصرف لا يليق بسنه. يعني فقل: الشيب نور من نوري، وأنا أستحي أن أعذب نوري بناري، فاستحي مني. فالحقيقة يعني هذا مقام من مقامات التكريم التي يريد ربنا تبارك وتعالى للمسلم أن يرتقي بها إليه، وأن يدرك أن الابتلاء من وسائل التزكية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه لين خفف عنه البلاء. فإذا أي مرض يمر به الإنسان، أي ضعف حسي، أي نقص في الدخل المادي، أي نقص في الصلات الاجتماعية، يعتبر هذا نوع من أنواع التزكية والتطهير والترقية. طبعا لا يجوز الإنسان أن يتوقف عن العمل في هذه الحياة مهما بلغ به الضعف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام بالساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها فإن له بها أجرا. فإذا كان الإنسان صاحب علم لابد أن يركز على العطاء العلمي، إذا كان صاحب فكر أن نركز على عطاء الفكر، فهذا إصلاح في المجتمع أن نركز على ذلك، لأن كل هذا سيعد في ميزان حسناته إن شاء الله، فتكون الشكوى متعة وسعادة ورضا وليست شعور بالاكتئاب أو بالضياع. وعندي قصة خطيرة كان الوقت يسمح بها كلها، يعني أن بعض الشيوخ في الغرب الحقيقة بالرغم من إمكانات الغرب المادية الكبيرة والصحية الرئاسية الكبيرة، لكن يعني نبذ المجتمع لهم حتى من أقرب الأقربين إليهم، يعني يجعلهم يشعرون بتعافى لا يعني يقدرها الإنسان. فأغلب كبار السن يوضعون في بيوت كبار السن أو يوضعون في المصحات، فيشعر الإنسان بأنه يعني أهمل وأنه أصبح بعيدا عن دور هذه الحياة، وهذا من أعظم الأمور التي تعذب الإنسان في كبار سنه. وفي الإسلام الوضع مختلف تماما. نختم هذه الحلقة ونؤكد بأن الإسلام والقرآن والسنة كلهم دعموا هذا النوع من الإعجاز، الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة. من 1400 سنة هذه القيمة قد أسسها الإسلام، والولايات المتحدة الأمريكية عام 1945 اهتمت بكبار السن، وفي بريطانيا 1956 اهتموا بكبار السن. نقولها ونكررها في نفس الحلقة حتى نبين قوة وعظمة هذا الدين العظيم، وكيف أن الاهتمام بكبار السن من الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة. Thank you.